بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبهنا فيما سبق عن أهمية التوحيد، وأنه أفضل عمل، وأن أعظم ذنب هو الشرك، ويجب علينا أن نتعلم التوحيد، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا هو الذي يسأل عنه الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فعلينا أن نتعلم هذا العلم الذي هو أفضل علم، أفضل علم هو علم التوحيد، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في علم التوحيد هو الله سبحانه وتعالى، والعلم بحقه جل وعلا، والعلم بأسمائه وصفاته، والعلم بأفعاله سبحانه وتعالى. ثم إذا تعلمنا التوحيد وعرفنا فضله، وعرفنا عظم الشرك وأنه الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يجب علينا بعد العلم العمل بأن نخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى، ونخلص الأعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم بعد العلم والعمل الدعوة إلى هذا التوحيد. يجب علينا أن ندعو إخواننا المسلمين إلى توحيد الله جل وعلا، وإلى إفراده بجميع أنواع العبادة، وأن نحذرهم من الشرك وأنواعه. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، ليس على جهل، أنا ومن اتبعني، أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يدعو إلى الله، وإلى توحيد الله، وإلى إخلاص العبادة لله، وإلى إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، أنا ومن اتبعني، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يدعونا إلى توحيد الله على بصيرة وعلى علم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. انظر يا رعاك الله كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أول ما يدعوهم إليه، وهو توحيد الله جل وعلا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، أي في عبادته سبحانه وتعالى، وفي أفعاله جل وعلا، وفي أسمائه وصفاته. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. انظروا يا عباد الله، الصلاة بعد التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه البخاري ومسلم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أن يخوضون من يعطاها يا ترى، أيهم يعطاها يا ترى. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحن وسط فيه، نحبه ولا نبغضه، ونثني عليه ونترضى عليه ولا نسبه، رضي الله عنه. هو الخليفة الرابع، هو الخليفة الرابع بعد أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال له عليه الصلاة والسلام: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا من الشرك إلى التوحيد، ومن معصية الرسول إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ترك الصلاة إلى إقام الصلاة، ومن ترك البدع إلى اتباع السنة، ومن فعل الكبائر إلى تركها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو الواجب علينا أيها الإخوة في الله، أن ندعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وندعو إلى توحيده جل وعلا. اللهم يا غفور اغفر لنا، ويا كريم أكرمنا، ويا نصير انصرنا، وانصر جنودنا على حدودنا. اللهم يا مقتدر قدرنا على طاعتك، ويا حليم احلم علينا وارزقنا الحلم، ويا رزاق ابسط لنا في الرزق وارزقنا من الطيبات، وفضلنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. اللهم اجعل سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وحجنا مبرورا، واجعلنا موفين بالعهد والكيل، واجعلنا من الذين يدعونك بالغداة والعشي يريدون وجهك، ويبتغون إليك الوسيلة والقربى، ويرجون رحمتك ويخافون عذابك. واجعلنا ممن يؤتى العلم ويؤتى كتابه بيمينه يا رب العالمين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.